السؤال رقم 25. الاتجاه إلى المرسى مؤمن ب ألف مسلك وحيد للجولان، ب ثلاثة مسالك للجولان، جيم أربعة مسالك للجولان. أعيد. الاتجاه إلى المرسى مؤمن ب ألف مسلك وحيد للجولان، ب ثلاثة مسالك للجولان، جيم أربعة مسالك للجولان.